هذا كله مما يحذر، لأن المؤمن يعطي ويبرع ذمته في ذلك ولا يجعل ذمته معلقة بأشياء. ومما يشبه هذا أنه أحيانا لا يكون تراضي في الأجرة، بل يعطيه ما تيسر ويقول هذا يكفي، وذاك يسكت، لا من جهة أنه راض بل من جهة أنه ليس له حيلة. فينبغي التأكد من أن المستأجر رضي بما أعطي إذا كان أقل مما استأجر عليه. وإذا كان مما جرى العرف على أن الأجرة بكذا وسكت عن تحديد الأجرة في أول العقد، فإن له أجر مثله، مثل مثلا تركب في السيارة وديك المكان ثم يطلب مثلا 50 ريال وهو ما له إلا 20 يعني في العرف، أو 25 لما جرت عليه العادة، هذا لا يقبل كلامه فيه، فليقال العرف كلامه والعادة أن هذا بمثل هالمشوار مثلا 20-25، هذا لا يعد من مطله حقه أو عدم توفيته الأجرة، لأن ذات إذا كان لم ينص على الثمن أو على الأجرة في أول العقد فتؤول إلى أجرة المثل، وأجرة المثل بما تعرف عليه. باب الإشارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجل معلوم فعملونه إلى نصف النهار، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجلك الذي تركت لنا وما علمنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعده فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي تركت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا لك ما علمنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. الحمد لله. هذا الباب هو باب الإجارة من العصر إلى الليل، وساق فيه الحديث المعروف. والإجارة كما ذكرت لك هي عقد على منفعة، على بيع المنفعة، وإذا كان مضبوطا بوقت أو بعمل فمع بقية الشروط فإن ذلك جائز. لهذا توقف الإجارة بتوقيت يوم، إما اليوم كله أو الشهر أو السنة أو بعض اليوم. فهنا قال باب الإجارة من العصر إلى الليل، يعني أنه لو استأجره ساعة أو ساعتين أو ثلاث فإن هذا جائز. وقوله إلى الليل يعني إلى دخول الليل، لأن العصر من النهار والليل مقابل النهار فلا يدخل فيما قبله، على القاعدة المعروفة في اللغة من أن كلمة إلى إذا كان ما بعدها داخل فيما قبلها، يعني حيث اللفظ داخل في حقيقة ما قبلها، فإن الغاية تدخل، وأما إذا كانت مخالفة فإنها لا تدخل. يعني يقول من العصر إلى الليل، الليل لا يدخل، فمن بداية الليل هنا تنتهي الإشارة، لأن الغاية لا تدخل في المغير، لأن الليل غير النهار. المقصود أن هنا قوله الإجارة من العصر إلى الليل، ما نقول الليل مبهم أو ما ندري متى وقته متى ينتهي، أن إلى الليل يعني إلى دخول الليل، لأن ما بعد إلى لا يدخل في هذه الصورة فيما قبل ذلك، فهي غاية إلى بداية الليل. نعم. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فذلك،

تكون يده عليه يد أمانة، فإذا تاجر به فإن ربحه يحفره لصاحبه، ثم يخير صاحبه بعد ذلك فيما حصل، يعني يقال له أنت تريد الأصل وأنا فعلت لك كذا وكذا وكذا، لأنه قد يلحقه يلحق ذاك به منه إلى آخره. المقصود أن الواجب هو حفظ المال، وإذا أراد أن يعمل فيه فإنه مستحب له لينميه لصاحبه، وهذا من قليل ما يحصل، هذا عمل صالح يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولهذا صار من أنواع الوسيلة التي بها انكشف عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. وإذا عمل فيه وخسر فإنه يكون ضامنا، يعني أن يده عليه يد أمانة ليست من كل جهة، لكن إذا خسر وذاك جاء يطالب بحقه فيعطيه، يعطيه المال الذي فيه، لأنه حين تاجر فيه لم يؤذن له فيه من صاحب العمل، ما يقول أنا أحسن تاجرت لك ثم خسرت، أنه لم يؤذن له فيه أصلا، فهو محسن ويضمن حق صاحب العمل، حق الأجير في ذلك، لأن العقد تم وبقي في الأجرة. وهذه تحصل كثيرا، لا بد أن الناس ينتبهون لها، أن هذا يعمل يترك 50 ريال، يترك 100 ريال، أحيانا يترك أكثر ويذهب، عامل مثلا ما يكون من هذه البلاد يذهب ولا عاد يرجع إلى آخر، فيبقى المال عند صاحبه، عند صاحب العمل وريعة يبقيه مكتوبا لصاحبه، فإن مضت مدة طويلة في مثلها يظن برجحان أن صاحب العمل لا يرجع، فإنه يتصدق به عن صاحبه، فإن رجع صاحبه بعد مدة طويلة رجع يطالب فإنه يخيره، يقول طالت المدة وأنا ما معطلتك، أنت الذي قلت، فلما طالت المدة تصدقت به، فإن شئت أمضي الصدقة لك وإن شئت أعطيتك وتكون الصدقة لي، فيخيره فما اختار وقع. الحديث حديث ابن عمر الطويل هذا في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت أو المطر إلى الصخرة فانطبقت عليهم ثم خرجت عنهم، فيه دليل على أن التوسل المشروع يكون بالأعمال الصالحة، يعني بعمل العامل، فإنه يتوسل إلى الله بعمله الصالح، وهذا هو التوسل المشروع. التوسل إلى الله جل وعلا جاء في القرآن بأسمائه، يعني توسل إلى الله في الدعاء بأسمائه، توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، وتوسل إلى الله جل وعلا بعمل المرء الصالح بالإيمان بالتوحيد بإيمانه بالرسول بمحبته لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام وبأدائه للأمانة وبحفظه للحق وبانتهائه عن محارم الله ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، فإنه يتوسل إلى الله بها. ولهذا رأيتها في هذا الحديث مرتبة بالفعل، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فالفاء هذه تركيبية تدل على أن هذا الذي حصل منهم توسل، كما قال جل وعلا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فكل ما كان فيه التوسل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يرتب بالفاء في القرآن فيدل على أن ذلك توسل. ولفظ التوسل الذي يستدل في هذا الحديث يستدل بهذا الحديث لمثالته معناه أن تجعل شيئا وسيلة يوصلك إلى المقصود، ومعلوم أن الوسائل منها ما هو مناسب للمقصود ومنها ما هو أجنبي عن المقصود، فإذا توسل المرء بأسماء الله جل وعلا وصفاته هذا توسل بتعظيمه لله جل وعلا وبثنائه على الله، هذا من أعظم الوسائل، كما قال سبحانه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، كذلك توسل إلى الله جل وعلا بعمل المرء الصالح لأنه مناسب وليس بأجنبي عن المقصود، بل هو الذي عمل كما في هذا الحديث. أما التوسل وهو جعل عمل الغير أو ذات الغير أو حق الغير وسيلة، فهذا في الحقيقة توسل بأمر لا يخص الداعي، بأمر أجنبي عنه، فإن حق الغير ليس له دخل فيه الداعي، وذات الغير ليس للداعي دخل فيها، وعمل الآخرين ليس للداعي دخل فيها، وإلا سيكون ذلك إحالة على الآخرين. ومعلوم أن المرأة هو المكلف، فإذا كان سيجعل شيئا وسيلة إلى الله جل وعلا يجعل شيئا مما سعى هو ومما يتقرب به إلى الله جل وعلا هو. لهذا صار من البدع ومن الاعتداء في الدعاء ومن وسائل الشرك السؤال بحق فلان، كما يقول القائل أسألك بحق أبي بكر أو بحق عمر أو بحق نبي الله إبراهيم أو بحق نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه فلان عندك أو بحرمته أو نحو تلك الألفاظ، هذه كلها من التوسل بأمر أجنبي على العبد. ولو أدخل فيها عمله الصالح قل أسألك بحبي لأنبيائك، أسألك بحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أسألك بحبي لأبي بكر وحبي لعمر ونحو ذلك، أسألك بحبي لأهل بدر، بحبي لأهل الشجرة، فإن هذا من التوسل بأمر مناسب وهو عمل العبد الصالح. وأما التوسل بأمر أجنبي لا يخصك فهذا توسل بما لا يكون وسيلة، لأن الوسيلة لا بد أن تكون بأمر يوصل إلى المقصود، والأدلة الشرعية دلت على أن الذي يوصل إلى المقصود هو عمل العبد الصالح أو تعظيمه لله جل وعلا ولأسمائه ولصفاته ونحو ذلك مما هو معلوم. الحديث فيه فوائد كثيرة متنوعة، لكن مسألة التوسل قد ما يأتي لها ذكر في الكتاب يعني صحيح، فلذلك نبهت عليها في هذا الموضوع. نعم هو أجنبي، لأن مش معنى صورة ما ذكرت أن يقول ربي أتوسل إليك، ربي أسألك في طلب الدعاء من عبدك عبد العزيز، أقول هذه الصورة اللي انت ذكرت، توسل بطلب الدعاء، توسل بطلب الدعاء، لكن توسل بكذا يعني تجعل ذات وسيلة، هذا صورة اللي ذكرت، وهذا توسل بأمر أجنبي. أما لو سأل غيره الدعاء قال يقول أنا ادعو لي، فهذا ليس توسلا، ما يدخل في التوسل، يعني هذا يدخل في الشفاعة، الشفاعة غير باب التوسل. طبعا عند المتأخرين خلطوا باب الدعاء والاستغاثة بالشفاعة بالتوسل، ويسمون الجميع توسلا، هذا من التوسل في الألفاظ وليست الحقيقة. لهذا الشوكاني في بعض كتبه قال سموه ما شئتم، سموه توسلا، سموه طلبا، سموه ما شئتم، فإن الحقيقة واحدة. وطبعا في اللغة الشفاعة شيء والتوسل شيء آخر، وتوسل ما يكون بضم طلب إلى طلب، توسل العبد يدعو ويتوسل، يدخل في دعائه وسيلة لعلها توصله إلى المقصود. ولهذا جاء في القرآن أن أعظم الوسائل بل هي الوسيلة هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، بقوله سبحانه في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني الحاجة التي لكم ابتغوها إليه بأي شيء، وسيلته الوسيلة إليه سبحانه، الموصلة إليه هي طاعته بتوحيده وتقواه طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه هي الوسيلة. فمن أطاع الله جل وعلا حق الطاعة وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام حق الطاعة فقد أتى بأعظم وسيلة، سواء أتوسل في الدعاء بخصوصه بالأسماء والصفات وفي الأعمال الصالحة أو لم يتوسل، فالموحد وسيلته بأنه موحد، الصالح وسيلته بأنه صالح، فإذا زاد على ذلك وسائل أخرى فيها التذلل لله جل وعلا بذكر أسمائه وصفاته بما يوصله إلى المقصود فهذه وسيلة خاصة مع الوسيلة العامة التي هي تحقيق الإسلام والإيمان والتوحيد. أعان الله جل وعلا على ما يرضيه. نعم. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به ووزرة الحمال. حدثنا سعيد بن يحيى سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب الملك وإن لبعضهم لم يتعرف قال ما تراه إلا نفسه. يعني لأن قوله إن بعضهم وإن لبعضهم لم يعترف يعني المقصود أنه نفسه, يعني الواحد ما يذكر يقول إن لبعضهم كذا ويعني نفسه, كما كانت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه أو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه, يعني تعني نفسه. المرء قد يثني على نفسه. هذا الباب قال باب من هاجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال, يعني أن هذا من فضائل الأعمال وما كان عليه السلف صالح أنهم يتعبون ليتصدقوا وليس ثم حاجة لهم, لكن لتكون صدقتهم من كسب طيب. فهذا له 100,000 ومع ذلك يأجر على نفسه ويحمل على ظهره ليكسب كسبا طيبا ثم يتصدق به. وأفضل الكسب ما كان عمل المرء بيده, وإذا عمل بيده فهذا كسب حلال طيب, وهو أفضل من كسب البيع. إذا عمل واجتهد وأتعب بدنه ثم كتب فهذا كسب طيب, في بل هو من أطيب المكاسب. لهذا قال بعضهم يقول له 100,000 يعني غني, فيريد أن يتصدق منها, فيريد صدقة من مال طيب حلال من جراء عمله فيحمل على ظهره ثم يتصدق بذلك. وهذا فيه فقه الصحابة وذلتهم لله جل وعلا وعظيم تعلقهم بالآخرة, فإنهم يعيشون ولكن قلوبهم ليست في هذه الدنيا, قلوبهم في الآخرة. فهذا له 100,000 ويحمل على ظهره, يعني أنه ليس المال في قلبه بل في يده يصرفه كما يحب الله جل وعلا ويرضى. فالغني إذا هاجر نفسه ليس في ذلك غضب عليه, بل قد يكون في ذلك مصلحة له في دينه ودنياه. نعم. باب أجل السمسرة. ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بإرهاد الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بحب كذا فما كان لذبح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مامر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. باب أجل السمسرة. السمسرة فيها عمل, يعني لنسميها من الدلالة, يعني الدلال أو سمسار يعني مثل العقاري مكتب العقار أو الدلال أو نحو ذلك, يعني الذي يعمل لغيره يدل على العمل, يدل على تصريف المبيع ونحو ذلك, أنا أبحث لك من يشتري منك وأشبه ذلك. السمسرة كسب طيب لا بأس به لأنها إجارة على عمل لا حددها, تقول لك مثلا 1% 2% 2.5% 5% هذه لقاء عمل واتصال وكده ومعرفة بالناس, فهذه لا بأس بها وكانت معروفة في الجاهلية وأقرتها الشريعة في البيوعات المباحة. هذه صورة من صور السمسرة, أن يكون دلال يعني يدله على من يريد أن يشتري أو يدله على من يريد أن يبيع. الصورة الثانية أن يكون السمسار أجيرا وأيضا شريكا, مثل ما ذكر قال أن يقول بيعه مثلا كم قال بمئة أو بيعه بكذا, بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك, يعني بيع هذا الثوب 10 ليزيد 3. هذا معناه أنه يكون دلال, يعني سمسار يبحث عن من يشتري ثم هو أيضا يكون شريكا في تصريفه، فلذلك يجمع ما بين السنترة والشراكة، يقول بيعه بكذا فما زاد فهو له. هذا يدل على أن تحديد النسبة أو القدر قدر إيجار السنسار هذا متروك للناس، يحدده مثلا يقول لك 10% لك 20، يأخذ من البائع ويأخذ من المشتري على حسب التراضي. وعندنا حدد في بعض المسائل، في مسائل العقار ونحوه، لأنه يكون على نسبة معينة حددتها الدولة بما فيه مصلحة الناس واقتضاها العرف المتعارف عليه. فإذا شاء أن يكون تشاركهما بأقل من ذلك، يقول أنا أبشتري لكن ترى نصيبك لذلك مثلا 1%، ما هي 2.5%، أو إذا جد يستأجر يقول ترى نصيبك أبشتري لكن ترى بعطيك 2%، أو تراضي على ذلك لا بأس، وليس هذا من عدم أداء الحق. المقصود من ذلك التراضي، سواء بما كان عليه العرف أو أقل أو أكثر، أن يكون التراضي، لأنها إجارة، إجارة عن عمل، فتكون بالاتفاق. هنا ننبه لأن البخاري رحمه الله كثيرا ما يريد ذكر لمذاهب التابعين في المساء، مثل ما قال هنا، وقال ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأس. في تارات يكون مراده من ذلك تعديد المذاهب وتأييد بعضهم لبعض لأنها منقول، وتارة يريد أن يذكر أن هذا مما شاع في الأمصار، فيذكر من كل مصر عالما يدل على أن الفتوى في بلده على ذلك، مثل ما ذكر هنا ابن سيرين، معلوم أنه كان في البصرة، وعطاء كان في مكة، وإبراهيم كان في الكوفة، يدل على أن العمل كان في العراق والحجاز على ذلك، وهذا شيء معروف في مثل هذه المسألة. البخاري إشارة في التسمية يريد أن يبين لك أن العمل على ذلك في الأمصار، وفتوى المفتين من التابعين في الأمصار على ذلك. قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارة، هذه الصورة خرجت عن جواز السمسرة، لأن البدوي لا يعرف الأسعار، يأتي البدوي فيقول له الحاضر أنا أبيعها لك ب10 واللي زاد لي، فهذه فيها غبن وفيها عدم نصيحة لمن يأتي من البادية، ولذلك هذه تقيد الصورة كما هو معروف عند العلماء بقيود، يعني بيع الحاضر، بيع البادي للحاضر، والسمسرة لها شروط، لكن من أهمها أن ينتظر بالبدوي حتى يهبط السوق فيعرف الأسعار، كونه يأتي البدوي لا يعرف الأسعار ويقول بشتري منك هل 50 رأس من الغنم 100 الرأس، لكن ما يدري عن السعر، ولا ربما تكون تسوى 400-500، ما يتلقاه خارج البلد ويأخذ منه، بل ينتظر به حتى يدخل السوق وتكون عنده فكرة عما فيه الناس في أسواقهم تعرف كم السعر. فلا يجوز أن تتلقى الركبان ولا أن يبيع الحاضر البادي، يعني يقول له أبي أشتري منك هذا أو أبيع أهلك ب10 اللي يزيد لي ونحو ذلك، هذا كله من غبن صاحب البادية، وهذا فيه كمال الشريعة وسعيها للناس بالأصلح، وأن لا يستغل الناس حاجة بعضهم، وهذا كثير نسأل الله العافية الآن في مخالفة ذلك. المقصود للناس أن يكون الشخص شاطر ويكسب أكثر ولو كان فيه هضم لحقوق الآخرين، ومعلوم أن صاحب الحق الأول وصاحب السلعة، المزارع، صاحب الماشية، هؤلاء هم أصحاب السلع وهم أحق، فإذا كان السمسار يأخذ مثله بعدم معرفة من ذاك، يعني يقول خلاص أنا أعطيك فيه 300 واللي يزيد لي فيروح يبيعها ب600، ذاك هو صاحب السلعة، هو الذي تعب ونماها، هو الذي عمل، فهذا لأجل غفلة ذاك يبيعها لذلك. لذلك الوضوح في مثل هالمسائل جيد، وكأني بالطيب في ذلك أن تحدد نسبة مما هو معقول، يقول لي 20% مثلا للخمس اللي أبيعه لي الخمس، ما يقول أن أبي أهلك بكذا وما زاد فهو لي، في من مثله يجهل السعر. أما قوله الأول إذا قال بع هذا الثوب بكذا فما زاد فهو لك، فيما إذا كان مثله يعرف السعر، يعني في البلد يعرف الأسعار، بع هذا هذه السيارة أبد بعها بعشرين، هو يعرف في البلد أنها تسوى 20، بخلاف ما إذا كان لا يعرف الأسعار لأن المقصود تحقيق ما فيه المصلحة. باب هل يؤاجر الرجل نفسه مشرك في أرض الحرب؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك عن مسلم عن مسروق قال حدثنا حباب قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته وتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي فقال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا. الإجارة ذكرنا لكم أن الإجارة جائزة وأنها بيع، والله جل وعلا أحل البيع، وأن البيع يكون على عين، وأما الإجارة فهي بيع منفعة، بيع منافع، وعمل الرجل أو عمل العامل هذا منفعة ينتفع منها الآخرون، فلذلك يجوز أن يؤاجر نفسه لعمل ما لتحصيل الآخر منفعته بهذا العمل ويعطيه أجرته على ما بذل من منافعه. هل يجوز للمسلم أن يعطي منفعته لكافر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، الأول أن هذا لا يجوز استدلالا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقالوا إن الإجارة هذه سبيل وفيها استعلاء، فإذا عمل المسلم عند كافر إجارة يوم يشتغله عمل وذاك يأمره وينهاه فهذا من السبيل، والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والقول الثاني وهو الصحيح أن الإجارة إجارة المسلم نفسه لمشرك هذه لا بأس بها، لأن لهذا الحديث ولأن علي رضي الله عنه آجر نفسه لعمل عند يهودي على تمرات أو على شبع بطنه من التمر. وأما الآية فإنها ليست في الإجارة وإنما هي في السبيل العام، يعني في الاستعلاء العام والسلطة والتسلط العام، الله جل وعلا لن يجعل للكافرين تسلطا عاما على المؤمنين. أما الإجارة فهي منافع بيع، وهذا البيع بيع المنافع والعقد على ذلك هذا ليس سبيلا وليس استعلاء، فإنما هو إجارة على عمل. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. فقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبل يقبل. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الفرض. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشنع عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله، والله إني لا أبي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يسفر عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل بهذا. هذا الباب فيه ذكر حكم أخذ الأجرة على عمل شرعي، على عمل مشروع، يعني مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، مثل قراءة القرآن، تعليم المعلم الناس القرآن والصغار القرآن، أو تعليم الناس الحديث، أو تعليم الناس الفقه وهكذا. وكذلك أخذ الأجرة على خرص ثمار عند الزكاة ونحو ذلك. ودل تبويب البخاري فيما سمعت على أن هذه جائزة، يعني أخذ الأجرة على هذه المسائل جائزة، وأن أخذ الأجرة على القرآن لا بأس به، وأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو تعليم تفسير أو الحديث أو فقه، تعليم العلوم الشرعية لا بأس به، وكذلك أخذ الأجرة على ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من الأعمال المستحبة فإنه لا بأس به. ذكر لك حديث قصة اللذيذ والرقية في الفاتحة، وهو حديث معروف مشهور، والشاهد في ذلك أنهم اتفقوا معه على قطيع من الغنم، وأنه شفي وأخذ الراقي القطيع، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، وقال إن حق ما اتخذتم عليه أجرا أو أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا يدل على أن أخذ الأجرة على التلاوة على الرقية جائز، يعني على التلاوة التي هي الرقية جائز، وذلك لأن الرقية فيها، وكل الأمثلة التي أخرى فيها جهتان: الجهة الأولى تفريغ الوقت ونصب المرء نفسه لهذا العمل دون غيره، والثاني فيها القراءة، قراءة إنما حصلت أيضا بإمضاء وقت. فحصل أن هذين الأمرين دل على أنها منفعة بذلت، منفعة وقت ومنفعة تعليم حصل له بذلت للغير، لهذا أحق ما أخذ عليه الأجر كتاب الله جل وعلا، لأنه أمضي الوقت فيه تعلما وتعليما وحفظا ومعرفة للرقية، هذا أحق ما أمضي الوقت فيه هو كتاب الله جل وعلا. فيترتب على ذلك أن أحق ما اتخذ أو ما أخذ عليه الأجر هو كتاب الله جل وعلا. فإذا لا بأس أن يؤخذ الأجر على هذه الأعمال، وهذه ذلك لأنها أعمال غير واجبة. وأما الأعمال الواجبة كالأذان، يعني العبادات كالأذان والصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأعمال فإنه لا يجوز أن يأخذ أجرا عليها لأنها واجبة عليه تعبدا، ومن أخذ أجرا على هذا الواجب سواء أكان يعمله لنفسه أم يعمله لغيره فإنه لا يجوز له أن يأخذ الأجر على الأمر الواجب يعني العبادة، لأن ذاك مناط به من جهة وجوب الشرع، وأما الأعمال الأخرى التي ذكرت فهي على جهة الاستحباب. لهذا يسمى ما يعطى للمؤذن وللإمام لا يسمى أجر، لأنه ليس لقاء إمضاء الوقت، ليس لقاء العمل، ليس بيع للمنافع على حد تعريف الإجارة، وإنما هو إعانة رزق له يعينه على التفرغ لهذه العبادة. والفرق ما بين الإعانة والأجر أن الأجر يكون على عمل معين يتجزأ بتجزئه، فيقال مثلا اليوم بكذا، الشهر بكذا، إذا فرط في فرض، يفرط في أذان وقت نقص بقدره، هذه إجارة. وأما الرزق فهو للتفرغ لهذه الوظيفة الشرعية، فإن لم يستطع القيام بها أو كان عليه حرج في القيام بها من أداء الأمانة فإنه يتركها لغيره. لهذا قال ابن عمر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ابن عمر مرة كان يطوف فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، فقال: لما لم ترد عليه السلام؟ قال: إنك تأخذ على أذانك أجرا، يعني يؤاجرهم على الأذان، وأذن لكم 5 أوقات، الوقت 20، الوقت 30، هذه إجارة، هذه عبادة، ما يجوز أن يأخذ عليها الإجارة، وإنما قد يبذل الإمام أمرا عاما. فإن لم يوجد أحد قال العلماء لا بأس أن يعطى الأجر إذا لم يوجد متبرع، أو إذا لم يكن بيت المال يعطي رزقا، يتفق الناس تؤذن لنا في أجر، إذا لم يوجد أحد، لم يوجد متبرع، فيكون الإثم على من يأخذ لا على المعطي. الحديث فيه فوائد كثيرة يتعلق بالرقية، وأنه كان يتكل، والرقية فيها يعني بالقرآن بعد القراءة فيها 3 مراتب: النفخ والنفث والتفل. أما النفخ فهو أن يخرج هواء مجرد، والنفث هواء مع ريق بسيط، والتفل معروف يعني الريق فيه كثير، فكلها مشروعة، والأكثر النفث هو الوسط بين هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث في يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. لا، هو الجعل الآخر اللي يعني عند الفقهاء يسمى الجعل، تعرف أن هذاك هو بحث عن شيء جعلها ببابها آخر، فهي هذه إجارة. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإمام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وسلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. باب خراج الحجام.